حديثنا اليوم يبدأ بالحديث 47 من نسختي، وهو حديث صحيح، وهو قوله وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم، وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي سبق بعضها في الدرس السابق، وفيها حظ المسلم على أن لا يتمنى الموت لمصيبة أو ضرر ألم به، وإنما يتمنى من الله عز وجل أن يحيا حياة طيبة مباركة، لما سبق من أحاديث كثيرة ومن أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا طال عمر الإنسان وهو مسلم ويعمل عملا صالحا فمن الخسارة له أن يتمنى من الله عز وجل أن يته عاجلا. لذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه العباس وهو في حالة مرض مضمن شديد فيما يبدو، حمله على أن فقد صبره وتمنى الموت من ربه تبارك وتعالى، فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنى الموت، فإن تمنيك الموت يكون في حالة من حالتين، إما أن تكون محسنا فتنقضي حسناتك بانقضاء حياتك فيكون تمنيك للموت ليس من صالحك، لا تتمنى الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وعلى واضح. وعلى عكس من ذلك إن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب، أي تطلب العتبة والعذر من الله عز وجل بأن تتوب إليه وتجارك ما فاتك من العمل الصالح، فهو خير لك أيضا أن تؤخر تستعتب من إساءتك تتوب منها إلى الله وترجع إليه وتطلب منه الرضا خير لك أيضا. أن يعيش المسلم حياة طويلة لا يستعجل الأمر ولا يطلب الموت حتى ولو كان مسيئا في عمله، لأنه يجد فرصة يستدرك في الحياة الباقية له ما فاته من التوبة النصوح العاجلة. لا تتمنى الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت. الحديث الثاني وهو في المعنى كالأول مع فوائد أخرى، حيث قال وهو حديث 49 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد طيبا مسيئا فلعله يستعجل. جاء هذا الحديث كما قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية لمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. اللفظ الأول الذي هو الإمام البخاري يلتقي تماما مع حديث أم الفضل رضي الله عنها. وهنا ملاحظة من الناحية العربية: في الحديث الأول لا تتمنى الموت، نهي مباشر موجه إلى عمه العباس. أما هنا في الحديث الثاني يقول لا يتمنى، فهو نفي بمعنى النهي. واللفظ مختلف: لا يتمنى ولا يتمنى. اللفظ يختلف بين أن يكون نهيا وبين أن يكون نفيا، فيكون النفي بمعنى النهي. هذه رواية البخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. أما لفظ الإمام مسلم فهو يقول: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به. ففي هنا في لفظ مسلم لفظة زائدة فيها تنبيه إلى أمر يقع فيه كثير من الناس، لأن تمني الموت هو دون أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن شيئين اثنين: عن التمني للموت، وعما هو أكثر من ذلك وهو أن يدعو الإنسان على نفسه بالهلاك. ولا شك أنه يدخل في هذا النهي لا يدعو على نفسه بالموت أن يدعو أيضا بالموت على من يحبه من ولده وزوجه وأهله. فلا يجوز أيضا لمسلم أن يدعو ليس فقط على نفسه بالموت، بل على من يرضاه أيضا له صاحبا أو زوجا أو ولدا، لأن من مبادئ الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما نهاك عنه ربك أو نبيك يجب أيضا أن لا ترضى به لغيرك ممن يشاركك في إيمانك، لا سيما إذا كان بينك وبينه مودة وصلة رحم. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به. فينبغي أن نلاحظ أن هناك عادة خاصة من بعض النساء لهم عبارة كأنها معتادة بينهن، تدعو على نفسها للموت بأدفع الأسباب. كذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على ذلك، بل عليه أن يهذبه وأن يبتعد عن كل ما فيه مخالفة للشرع، ولو كانت المخالفة مخالفة لفظية. وقد يقول قائل: إن هذا الذي يدعو على نفسه أو على غيره بالموت كلمة قال، فهو لا يعني ما يقول. لو افترضنا أن الأمر كذلك، فذلك لا ينجيه عن وقوعه في مخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. هنا ملاحظة حيث قال عليه السلام: لا يدعو به من قبل أن يأتيه، في إشعار لشيء قد لا يشعر بحقيقته بعض الناس. ألا وهو أن الإنسان قد يمرض مرض الموت ويشعر به، يصير عنده حساسية خاصة، وهناك حوادث كبيرة وكبيرة جدا لأن الرجل الذي يحضره مرض الموت يشعر بأنه مرض الموت. لذلك قال عليه السلام: فلا يدعو به قبل أن يأتيه، أما إذا جاءه وعلم ذلك فخير له أن يستريح من ما يحيط بالموت من ضيق أو من شدة، والناس في ذلك يختلفون أشد الاختلاف. أريد أن أقول أنه ليس هذا من الاطلاع على الغيب، لأن بعض إخواننا السلفيين الذين يريدون أن يتمسكوا بنصوص الكتاب والسنة تمسكا تاما، ومن أجل ذلك يحاربون كل ما خالف الكتاب والسنة مما يزعم أنه كرامة أو أنه كشف أو ما شابه ذلك. فينبغي أن يعلم هؤلاء جميعا أن هناك أمورا خاصة لا ينبغي المبادرة إلى إنكارها، لأنها لا تكون من باب الاطلاع على الغيب حيث لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما هو من باب التظنن، من باب الإلهام، وباب الإلهام لم يغلق ولن يغلق إلى تقوم الساعة. من أجل ذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أنه قال: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي عمر. محدثون أي ملهمون، وليس هناك فرق بين الإلهام وبين الوحي سوى أن الوحي معصوم عن خطأ، أما الوحي أما الإلهام فليس معصوم عن خطأ، فقد يلهم الإنسان شيئا ما ثم يتبين أنه كان في إلهامه واهما. الواقع والحادث يؤكد وهمه أو يحققه، هذا من جهة. الفرق بين الوحي وبين الإلهام من ناحيتين: الناحية الأولى أن الوحي خاص بالأنبياء والرسل وهو كهم معصومون عن الخطأ، أما الإلهام فهو يتعلق أيضا بالصالحين من المؤمنين، يتميز عن الوحي أنه قد يقع فيه خطأ غار. وخارق آخر هو أن الذي يوحى إليه من الأنبياء والرسل حينما يتحدث بالوحي يتحدث به جازما يقينا، لأن الشيطان لا يقرب مثل هذا الإنسان المصطفى من الله تبارك وتعالى. أما الذي يلهم فليس عنده مثل هذا اليقين، قد يغلب على ظنه أنه كما ألهم، ولكن ليس عنده تلك العصمة التي أعطيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا ما حل مرض الموت بإنسان ما فهنا تمني الموت لا بأس به، بل هناك حالة أخرى تستثنى من هذا النهي الذي في هذه الأحاديث لا يتمنى أحدكم الموت. تلك الحالة هي إذا كثرت الفتن، كما جاء في حديث معاذ بن جبل الطويل قال فيه في آخره: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هنا يجوز أيضا هذا الدعاء للخلاص من شر الفتن. ويلاحظ إذن أن النهي عن تمني الموت هو لما نزل به من ضنك، من فقر، من مرض، من نحو ذلك مما ليس فيه فتنة في دينه في عقيدته، وإنما فيه تعريض له لشيء من المتاعب والمصاعب. فهنا ينبغي على المسلم أن يتلقى ذلك بالصبر وبالصبر الجميل حتى يثاب من الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما من مسلم يصاب بمصيبة شوكة كما فوقها إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. أيضا هذا الإنسان لا يحصل به أن يدعو على نفسه بالعلاج، بل عليه أن يصبر، فقد يكون محسنا فيزداد إحسانا كما سمعتم، وقد يكون مسيئا فأمامه فرصة يعود إلى الله عز وجل ويسترضيه بأن يتوب إليه ويستغفره. قال في رواية مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. جملة تعليلية: وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذن هذه الجملة تعلل سبب نهي الرسول عليه السلام أمته أن يدعو على أنفسهم بالموت أو أن يتمنوا. الحديث الأخير في هذا الباب وهو صحيح أيضا، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. في حديث أنس هذه الفائدة، هذه زيادة، وفيها فائدة جديدة لم تذكر في الأحاديث السابقة، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد فاعلا، يعني وصل به الضجر والملل من الحياة بسبب ما أو أكثر من سبب إلى أنه يتمنى الموت. إذن فليعدل موقفه في التمني وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي هذا هو الإنسان المسلم ورضاه بقضاء الله وقدره له، فهو لا يدري ما قدر له من خير أو شر، لا يدري فيما إذا عجلت وفاته ذلك خير له أم إذا أخرت وفاته، فهو يرجع إلى الله عز وجل العليم بكل شيء وبخواتم الأمور، فيخاطب ربه عز وجل متضرعا إليه بقوله: اللهم توفني إن كانت الوفاة، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فنحن نختم درسنا من هذا الكتاب بنفس هذا الدعاء الذي ختم المؤلف هذه الفصول، فنقول نظرا لأننا نعيش في زمن فتنة، بل وفتن عمت وطمت، فنقول: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. وموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي الترغيب في الخوف وفضله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.